جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ومن عصاني فإنك ربنا